ليست من الأمور النادرة التي يحتفى بها ذات الاحتفاء البالغ الخالص عن الاعتكاف. نجد بعض الناس يسجد إسرافا بالغا في ليلة الحفل حتى بلغ ببعضهم أن يستأجر الفنادق إلى 40,000. لماذا؟ أي شيء أوجب هذا؟ كذلك قيل لي إن بعض الناس يوزع بطاقات دعوات البطاقة الواحدة تكلف 50,000. سبحان الله، ما الذي أوجب هذا؟ هل الزواج من الأمور النادرة التي لا تحصل إلا بعد شدة الأنفس حتى إن الإنسان يؤدي بإفراح إلى أن يخسر هذه الخسارة؟ أبدا، الزواج أمر معهود ونعمة سائرة ولا ينبغي أن يخرجه عن طوره، لا في ولائم ولا في بطاقات الدعوة ولا في كثرة المدعوين. أيضا بعض الناس يوزع بطاقات تصل إلى 500 بطاقة على أناس قد لا يأتون إلا مجامع. لو قيل للرجل هل أحب إليك أن تأتي أو لا تأتي؟ قال لا، أحب إلينا أنا السبيل لكني آتي إليها على سبيل المجامع. فنقول لماذا هذا الإسراف وهذا الإسراف؟ انظر من له حق عليك من الأقارب ومن له حق عليك من الأصحاب. انظر من إذا لم تدعه حملوا عليك في نفوسهم، ومن سوى هذا فلا داعي له، لا داعي له. كذلك أيضا من المهم أن نعرف أن بعض الناس توسع فيما يباح أو يسن من استعمال الكفوف في ليالي العرس. فاستعمال الكفوف والغناء النزيه في ليلة العرس التي تدف فيه المرأة إلى زوجها من الأمور المطلوبة المسموعة، لكن بشرط أن لا تتجاوز الكفوف إلى غيره من آلاف له، وبشرط أن تكون الأغاني أغاني نزيهة كأغاني الترحيب وأغاني ذكر نعمة الله عز وجل وما أشبه ذلك من الأشياء المناسبة. أما أن تأتي أغاني المطربين الفنانين الوضيعة فإن ذلك لا يجوز. وكذلك لو أدي الغناء على صفة أداء المغنيين المطربين فإن ذلك أيضا لا يجوز، لأنه قد يثير توامن النفوس ويحدث الفتنة، ولكنه يكون أغاني هادئة ومواضيع نزيهة وبدون آلات موسيقية، بل بدون آلات له سوى الدف، لأن أصل في المعازف التحريم ولا يستثنى منها إلا ما جاء من نفسه فقط ولا يزاد على ذلك. ومن المهم أن نعرف أن ما يفعله بعض الناس من طول السهر في مجامع العرس فإنه أمر لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. وإذا أطال الإنسان السهر فإنه لا يعطيه

طويلا، فماذا يترتب على من سأل مثل هذا من حيث إعادة الصلاة أو غيرها نسيان أو غيره؟ أشكون مأجورين وجزاكم الله خير. أما الصيام فلا أثر للجنابة فيه، إذ أن النزول يصح صومه، لكن ترك الصلاة بل لكن ترك الوضوء للصلاة هو الذي هو المشكل، فالصلاة لا تصح بدون اغتسال لبقاء الجنابة. وأكثر العلماء على أنه يجب على هذا الإنسان أن يقضي جميع الصلوات التي لم يقض لها، لكن من المعلوم أن هذا الرجل سوف يجامع ويحصل الإنزال فيغتسل، إلا أنه قد يخفى عليه مقدار ما حصل فيه الخلل مما اغتسل له، فنقول له تحر واقضي احتياطا، وإذا كنت لا تعلم عن هذا الشيء ولم يخطر ببالك أن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب غسل، فنرجو أن لا يكون عليك شيء، أي أن لا يكون عليك قضاء، لكن عليك التوبة والاستغفار من التفريط في ترك الصلاة. نعم. تقول فضيلة الشيخ، هل بمجرد أن يسجي الختان بالختان يجب على الإنسان الوقت أم لا؟ نعم، إذا التقى ختنان وجب الوقت، لكن لا يمكن أن يلتقي ختنان إلا بتغيير الحشرة، ليس مجرد ملامسة موجب الغسل إذا لم يعجز، بل لا بد من إيلاف الحشرة، لأن هذا هو الذي يكون فيه التقاء الختنين، إذ أن ختان الرجل هو آل الحشفة من القبيل، وختان المرأة معروف، فإذا التقى ختانان وجب الغسل، ولا يمكن أن يلتقي الختنان إلا بعلاج الحشفة. نعم. وقد سئل الشيخ من منكرات الأفراح التي قد تخفى ما يحصل من بعض الإخوة في البادية من سلوم وعادات، وهي أن الزوج يلزمه يلزمه أكثر من 100,000 ريال، بل تصل إلى 200 عند الزواج، فالأب له عطاء والأم والأبناء والإخوة والأخوات، والزوجة لها أضعاف مضاعفة، أحيانا قد تكون مفاخرة وتبادلا بين أهل القبيلة، ناهيك عن الولاء، فكل من أعانك بذبيحة أو مبلغ من المال فعليك أن تذبح له وحدك، ولا يذبح إلا على ذبيحة خاصة به ومن معه، فما نصيحته مع أنهم بحاجة وقد تتراكب عليهم الديون؟ فماذا توجهون أمثال من يفعل هذا الفعل، وهل يجوز لهم ذلك؟ الواقع كما ذكر السائل بالنسبة لبعض البادية أنهم يستخدمون الولائم ويستخدمون بالدعوات، وأن من لم يسلم فهو محل العين والسب والغيبة فيه، هذه نتائج الدعوات، وكل واحدة بذبيحة، وهذه الذبيحة تتبقى دينا عليه إذا تزوج، ستبقى دينا على المتزوج، إذا تزوج الذي أذى بهذه الذبيحة أو ولده فلا بد أن تردها عليه، فيحكم الله. أما بالنسبة لما يشترطه الأب أو الأم أو العم أو الأخ أو الخال على الزوج زائدا عن مهر امرأة فإنه حرام عليه ولا يحل له، وهم يأكلونه ظلما وسكتا، لأن ما زاد على المهر فلا حق للأب ولا للأم ولا للأخ ولا للعم ولا للخال فيه، بأي شيء أخذوه؟ ما هو العوض الذي أخذوه مقابل هذا المال؟ ولهذا قال العلماء لو سلب لغير الأب فكله لها. يعني مثلا لو أن الأخ زوج أخته وقال للزوج 10,150,000 للزوج مثلا، وافق الزوج، فإن 10,000 التي اشترطها الأخ تكون للزوجة وليس له حق فيها، والزوجة تخصمه لو تقاضى عند القاضي معه، تكون 10 للزوجة ويكون مهرها كم؟ 60,000. الأب بعض العلماء يقول لا بأس أن يشترط لنفسه، يعني وأنه إذا اشترط لنفسه شيء فهو له، لكن الصحيح أنه لا يحق له أن يشترط شيئا، لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة وما كان بعده فهو لمن اشترط له، لكن لا يجوز للأب أن يشترط لنفسه شيئا، وذلك لأنه لو فتح الباب لكانت البنات مثل السلع تباع وتشترى. فنصيحتي لهؤلاء الذين ذكر عنهم السائل ما ذكر أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يجعلوا المهر بسيطا بينهم حتى يكثر التزاوج بينهم، وحتى لا يرهقوا أنفسهم بالديون. فما أكثر المدينين الذين يأتون ويقولون نحن علينا دين كذا وكذا بسبب الزواج. يقول فضيلة الشيخ إن الله لا يستحي من الحق. يا فضيلة الشيخ، ما يخرج من الإنسان حال مجاعبة أهله دون جماع ما هو وما الواجب فيه؟ أرجو تفصيل النيات التي تخرج من الإنسان وأحلامها، جزاك الله خيرا. الذي يخرج من الإنسان أربعة أنواع: البول والودي والمذي والمني. فأما البول والودي فحكمهما واحد، يجب تطهير العضو منهما، لأن الودي وهو ماء أبيض يكون عند انتهاء البول، هو عبارة عن بول فله حكم. وأما المذي فهو الذي يخرج بسبب الشهوة، لكنه يخرج من غير ضرور به وعند برودة الشهوة، أي أنه إذا برد الشهوة الإنسان وجد هذا البلل دون أن يشعر به. وعلى هذا لما يحدث من بعض الناس عند مجاعبة زوجه زوجته من الرطوبة، إذا أحس أنها مني وليأخذ بشهوة وبقوة وبجأة وجب عليه الغسل، وإذا لم يكن كذلك بل أحس بالرطوبة دون أن يكون بكف ولذة فإن هذا مني يجب فيه غسل الذكر والأنثيين ونفسه ما أصابه من الثياب أو من البدن. سائلة تقول فضيلة الشيخ، إذا تقدم لدي شاب لخطبتي وهذا الشاب محافظ على الصلاة مقبول في مصر، تقدم هذا الشاب لخطبتي وهو محافظ على الصلاة مقبول في دينه، ولكن أبحث عن شاب أكمل من هذا الشاب دينا وعقلا، فهل يجوز لي رفضه؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عدل. لا ينبغي الإنسان أن يضيع شوفه إذا وجد، فإذا خطأ شخص ذو خلق ودين فإنه لا يفرط من أجل خطاب من هو أصلح منه أحسن، وذلك لأن هذا قد يحصل، ولا سيما مع تقدم السن وكبر المرأة،

لكن هذا يحتاج إلى علاج، إلى علاج من المسؤولين، من خبراء البلد وأغنياء البلد، ويحتاج إلى وقت، وقت طويل. لكن أخبركم أن الناس لله الحمد، أن الناس من يكفيه قليل من المهم. ولقد عقدت مرة نكاحا لرجل، فلما أردت أن أقول يا فلان زوج الرجل، قل زوجت بنتي، قال زوجتك بنتي على مهر دياك، مهر دياك. فقلت له هذا لا يجوز، لأني سمعت أن بعض العوام يرسل المهر 100,000 مثلا، وعند العقد يقول زوجتك على مهر دياك، والمهر حقيقة 100,000. فقلت له هذا لا فائدة، المهر هو ما دفعه الزوج، ليس هو الريال الذي يكون عليه العقد، هذا من الإثم. قال لا، أنا أقول لك قولا حقا، المهر ريال واحد. قلت صحيح؟ قال نعم. فسأل الزوج صحيح أو نعم، والباقي على من؟ الباقي على أبي الزوج، هو الذي يتكفل بجميع مؤونة الزواج من فرش وغرفة نوم وغيره، واكتفى بالمهر. لكن هل يكفي المهر؟ واكتفى بالمهر ريال، لكن هل يكفي ريال مهرا؟ الجواب نعم، نعم يكفي، فيه ما يكفي. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل زوجه التمس ولو خاتم من حديث. وقال الفقهاء كل ما صح ان يكون ثمنا او اجره فانه يصح ان يكون مهرا، لقوله فعلها ومن اجره، فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. فعلى كل حال هذا يحتاج، أعني تقليل المهور يحتاج إلى عمل كبير من اجتماع الجهة وصبر البلد حتى يتعاون على البر والتقوى. فقط الثاني هذا الولي، وهذا الولي حين زوج بنته عن النكاح، الجواب لا، ليس الولي لا الأب ولا غير الأب أن يجبر ابنته على النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح الذكر حتى تستأذن، ولا تنكح السيد أو الأيد حتى تستأمر. وفي رواية مسلم الذكر يستأمرها أبوها، فنص على الذكر ونص على الأبد. فلا يجوز أن يزوج الإنسان ذكره بغير رضاها، ولا أخته، ولا أي امرأة له عليها ولاية إلا برضاها. فإن أجبرها فالنكاح واجب، ولا يحل للزوج أن يدخل عليه وهي مجبرة عليه، لأن النكاح غير صحيح. نعم. وهل لها أن تكتف على إذا قلنا أن النساء لبس أبدا صحيح فلا بد من تفصل، يعني ولا نصح. لكن لو فرضنا أن المرأة تخرج على الرجل وأعجبها الرجل وأجاب الأخلاق، فإن ذلك لا بأس، ويكون النساء صحيحا بناء على إجابة. طيب السيد، هل يحل للشاب العابد عن تكاليف الزواج، هل يحل له ان يقترض من بنوك الربويه او من بنك التسديد، او يطرق باب فلان وفلان ليعين نفسه على العفاف؟ لا يحل للشاب ان يستقرض من البنوك الربويه ليتزوج، وذلك لان الربا محرم من كبائر الذنوب ملعون فاعله، وربما لا يبارك الله له في هذا الجوار. ولا يحل له ايضا ان يستجدي الناس ويذهب الى البيوت يقرعها اعطوني اعطوني، بل قد قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فنقول له: استعد واصبر حتى يغنيك الله من فضله، انتظر الفرج من الله. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه واله وسلم الرجل الذي قال: لا اجد ولا قادر من حديث، لم يقل استقرب من اخوانك، ولم يقل اسال الناس، بل قال لما قال: لم اجد ولا قادر من حديث، قال: زوجتكها بما معك من القران. في فضيلة الشيخ، ذكرت انه يشرع اعمال الحسن في العرف مع الاغاني النزيهة، ولم يتبين هل هي للنساء ام للرجال. السؤال: هل يجوز للرجال اللعب بالجف او بغيره او بغير الجف، ولكن بالتفصيل والضرب بالارجل على الارض ونحو ذلك؟ العلماء يقولون ان الجف مشروع للنساء، والاقتصار على النساء اولى، لانه لو فتح الباب للرجال فربما يحصل في هذا الشر شر كبير. فلهذا نرى ما قاله اهل العلم في هذه المساله، وانه يقتصر فيه على النساء فقط. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ما يسمى بالزغرقه في الحفل؟ الزغرقه الزغرقة وهذا لا طيب، وقد يسمعه بالإجابة. إيش استطرها يعني تبخيم؟ وعلى كل هذا الحكم على شيء فرق عن تصوري، لكن أقول: اقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمد. فإن كان أمرك ما وصفتم أو قررتم فهو أقرب إلى صوت الحمد من صوت النساء. وإذا كان حولاً من الرجال يحفظه، وإذا لم يكن حولاً من الرجال فأنا أشك في جواز الصلاة فقط. تعرف هكذا؟ أبدا ما هو. نعم؟ أنت تعرف؟ لا، ما في كذا، إذا جرى فشد بالنسبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: قرأت في جريدة هذا السؤال: هل هناك درس إذا جعلت المرأة غسل الجنابة والطهر من الحيض غسلا واحدا، فكانت الإجابة أنه ليس هناك درس، ولكن يكره الجماع بعد الطب مباشرة، فهل هذا الجواب صحيح أم لا؟ أي إذا صار عن المرأة جنابة ويحائض، فإن الأفضل أن تغسل عن الجنابة، ولا يجب الاغتسال لأنها لم تصلي وهي حائض، والغسل إنما يجب الصلاة، لكن الأفضل أن تغتسل لتتمكن من قراءة القرآن، لأن من عليها جنابة لا تقرأ القرآن، وكذلك الرجل إذا زنى عليه جنابة لا يقرأ القرآن، والحائض تقرأ من القرآن ما تحتاج إلى قراءته، وعلى هذا فيصح أن تغتسل من الجنابة. فإن أقرأت ذلك وجعل غسلها من الحيض عن الحيض وعن الجنابة فلا بأس، ولكن لا يحل لزوجها أن يجمعها حتى تغتسل من الحيض، لقول الله تبارك وتعالى:

أهم شيء أن يبقى على كرسيه وليس له أي شيء، وإلا ففي ظنه أن الحكومات تستمر لو استعانت بالله عز وجل وقاطعت الأمة النصرانية مقاطعة تامة في كل شيء حتى ترجع عن غيها وعدوانها وظلمها، فكان في هذا خير كبير. ولا يخفى على كثير منا ما حصل من مقاطعتهم في البترول منذ سنوات مضت وخلت، كيف انصاعت الدول الى الضبخه وجاءت على من يريد او على بعض من يريد. فالواجب على الامه الاسلاميه القادر على ازاله هذه المشكله من البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد الإسلام حتى الجمهوريات الإسلامية التي تفكر من الاتحاد السوفيتي فيها أيضا من البلاء والحروب والتضييق على المسلمين ما لا يعلمه إلا الله، ثم أيضا بلاد أخرى كثيرة مبتلاة بهذا الشيء. وسنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بين المسلمين الحق وأن ينصرهم على عدوهم وأن يعرفنا بأعدائنا الحقيقة وأن كل إنسان على غير الإسلام فهو عدو مهما كان. اللهم اغفر لنا مقامنا هذا بقبول الدعاء، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين على أعدائهم، اللهم فلق على اعدائهم واجعل باسهم بينهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمه المسلمين على الحق، اللهم هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.